رب الله من بعد التعب شو النساء مبروك عالأم بغبرة من بعد التعب شو النساء يكبر في أمان للخير يسعى وألف مبروك يكبر في أمان للخير يسعى وألف مبروك يا أبو العيلة يا تهاني الدنيا وتهنية يا أمان الخير للقلب الفرح ببناية ولا بأمير يا تهاني الدنيا وتهنية يا أمان الخير للقلب الفرح ببناية ولا بأمير لبنية حنينة وصرارة لوليد للبيت معمار يا تهاني الدنيا تهنية يا أمان الخير للقلب الفرح ببناية ولا بأمير يا تهاني الدنيا تهنية يا أمان الخير للقلب الفرح ببناية ولا بأمير لبنية حنينة وصرارة لوليد للبيت معمارة لبنية حنينة وصرارة مبروك عالأم بهالمرة من بعد التعب شهور تسع يكبر في أمان بالخير يسعى ألف مبروك يكبر في أمان بالخير يسعى ألف مبروك يا أبو العيلة مبروك مبروك يا أبو العيلة وعلي يحب مبروك عالأم بهالطلع من بعد التعب شهور تسع يكبر في أمان من خير يسعى ألف مبروك يكبر في أمان من خير يسعى ألف مبروك يا أبو العيلة مش محروم مولود على وجه ابتسامة يا رب بتدوم من كلمة بابا ويا ماما ما يعيش محروم يا بختي اللي ولدت وسمى يا هناها الخالة مبروك مبروك يا بخت اللي ولدت وسمى مبروك مبروك ويا هناك الخالة والعمة مبروك مبروك مولود على وجهه ابتسامة يا رب تدوم من كلمة بابا يا ماما ما يعيش محروم مولود على وجهه ابتسامة يا رب تدوم يا ماما ما يعيش محروم ويا بخت اللي ولدته وسماه ويا هناك الخالة والعمة ويا بخت اللي ولدته وسماه هناك الخالة والعمة مبروك مبروك مبروك على الأم بهالطلع من بعد التعب شو الكسر مبروك على الأم بهالطلع من بعد التعب شو الكسر يكبر في أمان ألف مبروك يكبر في أمان الخميس عو ألف مبروك يا ابو العيلة مبروك مبروك يا ابو العيلة وعلي يحبوك حتى الحسنوك بهالبشرى الكل يهنوك مبروك مبروك الأم بهالطلع من بعد التعب شو التسع مبروك عالأم بهالطلع من بعد التعب شو التسع يكبر بأمان للخير يسع وألف مبروك يكبر بأمان للخير يسع وألف مبروك